الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمد وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة، ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ وكعمر عند تميم باب حذامي إلى إن لم يختم براء كسفاري، وأمس لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحروا عند الجميع إن كان ظرفا معينا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن كما وعدنا في بيان الصفة، الوصف من علل الذي من العلة التي ترجع إلى المعنى، وهذه العلة تجمع مع العدل مع الألف والنون ومع وزن الفعل كما ذكرنا لكم. ولكن ما هي الشروط التي ذكرت في الصفة؟ فيقول الشيخ: والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء. الصفة تكون علة مانعة لصرف الكلمة مع إحدى علل الأخرى، لكن بشرطين. ما هما؟ أصالتها أن تكون صفة، يعني أصلا في الوصفية، وإن طرأت غلبت عليه الإسمية فالأصالة هي المعتبرة في الصفة. أما إذا كان الكلمة اسما في أصلها ثم غلبت عليها الوصفية لا تعتبر تلك الوصفية، كما ذكر الشيخ في شرحه: الوصف كأحمر وأفضل وسكران وغضبان، ويشترط لاعتباره أمران. الأصالة، فلو كانت الكلمة في الأصل اسما ثم غلبت عليه الوصفية لا تعتبر تلك الوصفية. مثلا كصفوان وأرنب، صفوان اسم لحجر الأملس، وأرنب اسم للحيوان المعروف. فإذا استعملنا صفوان بمعنى قاس وأرنب بمعنى الذليل وجبان مثلا، فقلنا: هذا قلب صفوان، وهذا رجل أرنب. هل صفوان وأرنب غير منصرف؟ لا، فإنهما منصرفان، لأن الوصفية عارضية فيهما. أما إذا كان الوصفية أصلية وغلبت عليها الإسمية فالوصفية الأصلية معتبرة في منع صرف الكلمة. مثلا أدهم، أبطح، أدهم، أرقم. أبطح بمعنى الأرض المستوية، أدهم بمعنى القيت، أرقم بمعنى الحية. فهذه الأشياء وإن كان غلبت عليها الإسمية ولكن في أصل وضعها وصف، فهذه الكلمات ممنوعة صرفها. فأبطح وأدهم أرقم ليش؟ للوصفية الأصلية ووزن الفعل. يعني وإن كان الإسمية غلبت ولكن وصفية الأصلية معتبرة في مثل هذه الكلمات. فأرقم أو أسود اسم للحية مثلا، أبطح للمرض المستوية الآن، أدهم للقيد. وهذه الغلبة لا تؤثر في كون هذه الأشياء، يعني في وصفية هذه الأشياء. إذن الوصفية الأصلية هي المعتبرة في الوصف. طيب، والشرط الثاني يقول الشيخ: الشرط الثاني وعدم قبولها التاء. يعني عدم قبولها التاء. مثلا لم يكن مؤنث الكلمة بالتاء، فإذا عريان وأرمل هما منصرفان لأن مؤنثهما عريانه وأرمله، بخلاف مثلا سكران غضبان أو أحمر أو مثلا أصوت، لأن مؤنثها ليس هناك سكران سكرانه ولا أحمر أحمره، بل مؤنثهما سكرة حمراء بغير التاء. إذن شيخ يقول هذا هو الشيء. والصفة أصالتها أي شرط تأثير الصفة في كونها علة مانعة لصرف الكلمة مع إحدى علل، أي مثلا كالعدل ووزن الفعل والإثم زيادة مثلا، أصالتها أن تكون الصفة أصلا لا تكون صفة عارضية. مثلا مررت بنسبة 40، 40 هناك وقعت وصفا لكن ليس وصفا في الأصل، في الأصل هو للعدد المعين. وعدم قبولها التاء أي لا يكون مؤنث يعني وصف بالتاء، مثلا فعريان وأرمل منصرفان لأن مؤنثهما عريانه وأرمله، أرمل رجل لا زوج له أو فقير، وأرمل المرأة. وصفوان وأرنب كذلك إذا استعمل بمعنى قاس صفوان، أرنب بمعنى ضليل وجبان منصرفة. لماذا؟ لأن الصفوان وإن كان استعمل بمعنى قاسي في الوصف، هذا رجل صفوان أو أرنب، لأن الأصل ليس فيهما الوصفية بل هما اسمان، يعني الوصفية عارضية فيهما، فالوصفية العارضية لا تعتبر في منع صرف الكلمة. إذن يقول الشيخ فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة، الأولان لقبولهما التاء عريان وأرمل، والثانيان صفوان وأرنب لعدم أصالة الوصفية فيهما. ثم شيخ يتطرق في مسألة التأنيث المعنوي. التأنيث المعنوي كما ذكرنا لكم كزينب مثلا وسعاد، والتأنيث المعنوي من علة المانع لصرف الكلمة مع العالمية، ولكن في هذا التأنيث شرطان: أن تكون الكلمة حروفها أكثر من 3 كزينب وسعاد، فإن لم يكن أكثر من 3، فإن لم تكن حروف أكثر من 3، فليكن وسط الكلمة متحركة كسقر مثلا. فإن لم يكن مثلا لا حروفها أكثر من 3 ولا محرك الوسط، فليكن عجميا، يعني فالعجمة تؤثر مع التأنيث يعني في تأنيث الكلمة. الآن يقول الشيخ ويجوز في نحو هند وجهان. كيف وجهان؟ صرفه جائز لكونهن علم والتأنيث المعنوي، إلا أن شرط وجوب تأثير التأنيث 3 أشياء. مثلا أن تكون حروف هذه الكلمة أكثر من 3، هند 3 حروف ليس أكثر، بخلاف زينب وسعاد، زينب أكثر من 3، فزينب واجب منع صرفها، أما هند جائز، لأن شرط التحتم تأثير التأنيث ليس موجود في هند بل موجود في زينب وسعاد، لأن زينب وسعاد فيهما التأنيث المعنوي والزيادة على 3 أحرف. فإن لم تكن أحرفها أكثر من 3، فليكن وسط الكلمة محرك كسقر أو مثلا شتر، بارك الله، إذا كان علم القلعة قلعة مؤنث، سقر مؤنث لكن حروفه 3، حروفها 3 إلا أن وسطها القاف محرك. يعني فإن لم تكن أحرف التعنيس المعنوي أكثر من ثلاثة فليكن وسطها محرك كسقر، فإن لم يكن حروفها أكثر ولا وسطها محرك فليكن عجميا كبلخ حمص ماه جور، كلمات يعني عجمية. فإن هذه الأشياء شرط تحتم التأثير التعنيس المعنوي في منع صرف الكلمة. الآن هند يؤثر فيه التعنيس المعنوي، يمنع صرف هند للعالمي والتعنيس المعنوي إلا أن صرفه كمان جائز، لأن شرط تحتم تأثيره غير موجود في هند. ما هو شرط تحتم التأثير؟ إما الزيادة على ثلاثة أحرف، أو تحرك الوسط، أو كون الكلمة من ألفاظ العجمية كبلخ وماه وجور. هذا هو في التعنيس المعنوي. ثم يقول الشيخ: وكعمر عند تميم باب حذامي إن لم يختم براء كسفاري، وأمس لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما. هذا فيه بحث. أولا البحث في هذا مر عليكم في أول الكتاب، باب حذام. أهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، يعني باب حذامي، حذام مبني على الكسرة. جاءتني حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي. إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي بالكسر على مذهب أهل الحجاز. وأما بنو تميم افترقت فرقتين، بعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نسبا وجرا، فيقول: جاءتني حذام، رأيت حذام، مررت بحذام، يعني ممنوع صرفها. وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء كوباري وحذاري وسفاري وتماري، مثل هذا أعلام، يعني اسم قبيلة، وباري حذاري اسم كوكب، سفاري اسم لا. فأهل الحجاز يجعل هذه الكلمات كلها على الكسر، مبنية على الكسر، فهمتم؟ وبعض أكثر أهل بني تميم كذلك يبنيه على الكسر كالحجازيين. أما ما ليس آخره راء كحذامي وقتامي فيعربه إعراب ما لا ينصرف. إذن السبب هناك، بارك الله، هذا هو المهم دقيق. السبب أصله حذام، فيه عدل التقدير مثلا، يعني العدل مثلا وزن فعل بارك الله في المذكر معدول عن فاعل، كعمر وزفر وزحل وجماح، مضر، جشام، هبل، قزح، كل هذا معدول عن وزن فاعلين، عن عامر وزافر وزاحل، هكذا. وهذا العدل عدل التقدير، لأنهم وجدوا وزن فعل كعمر وزفر ممنوعا في كلام العرب، وليس في هذه الكلمات إلا يعني عالمية فقط، والعالمية لا تؤثر بنفسها في منع صرف الكلمة، فلا بد من علة أخرى. فما وجدوا إلا العدل، فقالوا أن هذا الكلمة معدولة عن وزن فاعل إذا كان مذكرا، عن وزن فاعل، عن عامر وزافر وزاحل وجامح مثلا إلى آخر ما ذكرنا لكم. أما إذا كان وزن فعال كقتام، حذام، رقاش، فقالوا أن هذا فيه عدل التقديري أيضا، لكن معدول عن وزن فاعلة، عن قاطمة، حاضمة، راقشة، من هذا. لكن وهذا يعني ممنوع صرفه في لغة التميم خاصة. فأما أهل الحجاز كما ذكرنا لكم يبنون كل هذه وزن فعالي على الكسر، كيف؟ سواء كان من ذوات الراء أو لم يكن من ذوات الراء. السبب هناك بارك الله لأن حضام رقاش قطام مثل هذا الكلمات فيها العالمية والتأنيس العالمية والتأنيس لا تحتاج كلمة إلى العدل فلماذا فرضوا فيها العدل التقديري أنها معدول عن وزن فاعلة عن قاطمة وعن مثلا حاضمة عن هذا المنقول معدول لأن زوات الراء كوباري وسفاري وحضاري وتماري مثل هذه الكلمات كلمات آخرها راء الراء حرف ثقيل فهمتم؟ فهي تحتاج إلى الإمالة فلا بد من بناء تلك الكلمات فوجدوا في هذه الكلمات مثلا علتان تمنعان صرفها مثلا التأنيس والعالمية فزادوا فيه علة أخرى العدل أيضا حتى تكون الكلمة ثقيلة فتبنى فقالوا أن هذه الكلمات معدولة عن وزن فاعلة فلما اجتمع في الكلمة ثلاثة علل اجتمع في ثلاثة علل التأنيس والعالمية والعدل التقديري فالكلمة صارت ثقيلة فبنيت لثقلها لأن ذوات الراء من هذه الكلمات الراء حرف ثقيل يحتاج إلى الإمالة بعض الألف لأجل الإمالة فقالوا ببناء زوات الراء ثم رأى هناك وزن فعال كقطام رقاش حضام هذا ليس من زوات الراء فافترقوا أما أهل الحجاز قالوا ببناء علل الثلاثة أن علل الثلاثة موجود في زوات الراء وموجود في غير زوات الراء التأنيس والعالمية والعدد التقديري فالكلمة ثقيلة فلا بد من بنائها فبنيت كلمة عند أهل الحجاز مطلقا سواء كان من ذوات الراء أو من غير ذوات الراء أما أهل بن تميم افترقوا كيف افترقوا منهم قال أنه ممنوع صرفه إذا كان مرفوعا منهم قال مطلقا منهم فرق إذا كان ذوات الراء لأجل الإمالة فهو مبني كما قال الحجازيون وما ليس بذات الراء كحذام وقتام فيعرب إعراب ما لا ينصرف هذا هو القصة التي يعني تحدث الناس حولها أصل القضية هكذا فقط هناك وجدوا هذه الكلمات ذوات الراء بعلتين فزادوا فيه علة أخرى العدد التقديري حتى تكون الكلمة ثقيلة فتبنى ثم بقي ما لم تكن من زوات الراء فأهل الحجاز قاسوا على نظائر هذه الكلمات فقالوا ببنائها كحزام قطن كلهم مبني بالكسرة مثل صائر أخواتها أما بنو تميم فقالوا لا زوات الراء حاجة إلى بنائها أما باب قطن لا منهم من قال في الرف هو معرب غير منصرف من قال مطلق وأما زوات الراء فبالاتفاق بين بنو تميم والأهل الحجاز مبنية لأجل الراء حرف ثقيل تحتاج إلى الإمالة هذا هو السبب وأما أمس إذا أردت به يوم الذي قبل يومك فأهل الحجاز يقول ببنائه على الكسر مضى أمس واعتكفت أمس ورأيت مذ أمس بالكسر في الأحوال الثلاثة هذا قول أهل الحجاز مبني على الكسر وبنو تميم بارك الله افترقت منهم من أعربه بالذمة رفعا بالفتحة نصبا وجرا ماذا أمس واعتكفت أمس وما رأيت مذ أمس هكذا ومنهم من قال لا فرق كيف أعربه بالذمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا هذا هو قول بنو تميم كما قال الشيخ هناك في كلامه يقول وكعمر عند تميم باب حذام أي معدول عن حاضمة إن لم يختم براء كسفاري فإن ختمت كلمة براء فالكلمة مبنية وإن كان فيها العدل التقديري. فسفاري وباري تماري كل هذه الأعلام يعني كثيرة كلها مبنية بالكسر وفرضوا فيه عدل التقديري كعمر لأجل تصير الكلمة ثقيلة فتبنى لجهادة. فيقول الشيخ وكعمر عند تميم باب حذام أي ما لم تكن كلمة مختوم بالراء أي فيه عدل والتأنيس والعدل والتأنيس والعلمية يعني كلمة ممنوع عن صرفه. ثم يقول وأمسوا لمعين إن كان أمس يراد به أمس معين إن كان أمس فإن كان مرفوعا فهو كذلك ممنوع صرفه. كيف؟ يعني إن كان في موضع رف معدول عن الأمس أمسي بغير اللام معدول عن الأمس المعرف باللام فيقول مثلا مضى أمس بما فيه هكذا فأمس هنا كفاعل مرفوع بالضمة ممنوع صرفه. أما النسب والجر مبني على الكسر لماذا؟ لأنه تزمن معنى الألف واللام هذا قول اعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس هكذا يعني في الرف هو يعني ممنوع صرفه وفي النسب والجر هو مبني بالكسرة لتزمنه معنى الحرفية ما هي الألف واللام يعني أمس معين تضمن التعين لأن يعني الألف واللام الأهدية فيه معنى التعين أمس معين كذلك فيه التعين يعني فتزمن معنى الألف واللام هذا قول هؤلاء. وبعض يعرب إعراب ما لا ينصرف مطلقا مطلقا كما ذكرنا لكم. إذن الأمس عندما يقول بمنع صرفه يقول معدول عن الأمس عن الأمس معرف باللام فإن فيه عدل التقدير وكذلك يعني والعلمية لأنه دل على شيء معين. إذن يعني هذا هو يعني ممنوع صرفه للعلمية لشيء معين أمس معين وكذلك للعدل التقديري أنه معدول عن الأمس هذا قولهم. وبعضهم يعربه إعراب ما لنصرف مطلقا في رفعا نصبا جرا. إذن بارك الله يقصد قول الشيخ وأمس لمعين يعني باب حذامي وأمس لمعين إن كان مرفوعا أمس أما نصب الجر مبني على الكسرة. وبعضهم لم يشترط فيهما وبعض يعني بني تميم لم يشترط في باب حذام وفي أمس لمعين لم يشترط في باب حذام عدم ختمه براء وأمس مرفوع أو منصوب أو مجرور إن مطلقا يقول ممنوع من الصرف. ثم تكلم الشيخ على السحر وساحروا عند الجميع إن كان ظرفا معينا نتكلم في السحر. أما السحر فجميع العرب تمنعه من الصرف لكن بشرطين أحدهما يكون ظرفا سحر وأن يكون ظرفا معين أي دال على سحر معين جئتك يوم الجمعة سحرة أي سحر معين هناك ممنوع صرفه لأنه حينئذ معدول عن السحر يعني سحرة معدول عن المعرف باللام السحر أي السحر المعين يعني كما قدره التميميون أمس معدول عن الأمس. فإن كان سحر غير معين فهو مصروف نجيناهم بسحر هناك مصروف ليس سفر معين سحر ليس سحر معين. فإذن السحر هكذا يعني تمنع العرب من الصرف بالشرطين أن يكون ظرفا أن يكون السحر دالا على سحر معين هذا هو سبب بناء السحر يعني كيف هو؟ السحر فيه العلمية بارك الله والعدل التقديري معدول إيش؟ عن السحر هذا هو سبب في منع الصرف السحر نعم بارك الله. ثم في الأخير نتكلم عن شيء آخر الضروري يفهمه ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب وللضرورة يعني التناسب على قسمين تناسب لكلمات منصرفة انضم إليها غير منصرف كتنوين سلاسلا لتناسب أغلالا وسائرا في قراءة النافع سلاسلا سلاسلا هو صيغة منتهى الجمع إلا أنه لتناسب أغلالا وسائرا قرئ بالتنوين يعني صرفه يجوز صرفه غير منصرف يعني للتناسب لا يكون هو يعني غير منصرف صار منصرفا لا يجوز صرف غير منصرف أي في الحكم في حكم قبول الكسرة والتنوين لا أنه زال عنه علة زال عنه علة لا ليس هكذا يعني صرفه في قبول الحكم المنصرف الكسرة والتنوين والثاني تناسب لرؤوس الآيات استمين قواريرا قواريرا أولى لأن رأس الآية أما قوارير ليناسب بقية رؤوس الآية في التنوين وصلا بقية الآيات كان بالتنوين فقوارير كذلك بالألف مقلوب عن التنوين صار منونا لأنه رأس آية ليناسب بقية رؤوس الآيات في التنوين وصلا أما في الألف بدل التنوين وقفا نعم قوارير نقول هكذا أما قوارير الثاني فنون ليش ليشاكل الأولى لا لرؤوس الآيات الأولى لرؤوس الآيات والثاني ليشاكل الأولى لا لرؤوس الآيات وكذلك يجوز صرف غير منصرف أي جعله في حكم المنصرف بقبول الكسرة والتنوين للضرورة الشعرية ضرورة موجبة لصرف الكلمة لأجل إقامة الوزن كقول إمرا القيس ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزتين فصرف عنيزة بالتنوين لأجزاء سقم الوزن إلا بذلك ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقرض لك الويلات إنك مرجلي المهم عنيزة فيه التأنيث وفيه علامية فصار هناك يعني مصروفا بقبول الكسرة والتنوين إذ لا يستقيم الوزن إلا بذلك أو ضرورة غير موجبة للصرف ولكن لأجل تحرز عن الزحاف في الكلمة في الشعر أعد ذكر النعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع فنعمان لو فتحت نونه من غير التنوين لاستقام الوزن أعد ذكر النعمان هذا وزن مستقيم إلا أنه يكون في الزحاف المسمى بالكف وهو قبيح عندهم في الشعر وكذلك مثلا من ضرورة الشعر الموجب للصرف صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا مصائب هناك دخل التنوين فيهما لأجل الضرورة الشعرية موجبة لصرف الكلمة أي لقبول كلمة التنوين أو الكسرة إذن يعني يجوز صرف غير المنصرف لتناسب كلمة أخرى أو لضرورة الشعري فهما سببان بارك الله يجعل الكلمة في حكم كلمة غير منصرفة في حكم المنصرف بقبول الكسرة والتنوين في الأخير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين انتهينا من منع الصرف إن شاء الله إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا نعم بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم ونفع الله بكم وبكم ولعل الإخوة إن شاء الله يوصلون مجموعة أسئلتهم نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سائل يسأل شيخنا ما الفرق بين الاسم والصفة الاسم ما دل على مسماه كزايد بكر هكذا رجل هكذا اسم سواء كان معرفة أو نكرة والوصف هو شيء قائم بغيره مثلا بارك الله أدهم الدهمة أسود السواد فالسواد قائم بالشيء بالزوات والدهمة قائم بالشيء هكذا والأرقم أبلق يعني قائم بالشيء كل ما كان قائم يعني دال على شيء قائم بنفسه هو اسم ما كان عارضا قائم بغيره فهو وصف أخضر أحمر أسود أحسن كل هذه الأشياء قائمات بغيرهن مثلا أحمر رجل أحمر هل الحمرة قائم بنفسه هل السواد قائم بنفسه هل الصفرة لا بل كلها قائم بغيرها. كذلك كل وصف مثلا قائم، كل وصف قائم بغيره، وكل اسم قائم بمسماه. رجل قائم برجل، نعم بارك الله. أما رجيل، نعم هو وصف، يعني رجل صغير يراد به، نعم. يعني الوصف هذا هو بيان الوصف، خلاصة الكلام وصف. الوصف شيء قائم بغيره، والاسم هو قائم بمسماه أو بمدلوله، نعم بارك الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.